بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح التحفة التبوكية. فضل الشيخ، نقرأ من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الرسالة التبوكية. تفضل يا شيخ خالد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. طيب، حقيقة أقول إشارة ابن القيم رحمه الله تعالى في التعاون على سفر الهجرة إلى الله وإلى رسوله، وهذا سفر عظيم. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من أعظم التعاون التعاون على هذا السفر. فهل نحن نتعاون ونتواصى كما قال رحمه الله باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة على هذا السفر، السفر إلى الله عز وجل بعبادته والإخلاص له، والسفر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه بمتابعته عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة هذا هو موطن تلاقي المؤمنين وأخوتهم، وهو الموطن الأعظم الذي به يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا لهذه الهجرة، الهجرة إلى الله والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالهجرة إلى الرسول السفر إلى قبره غلوا فيه كما يفعل القبوريون وكثير من الجهلة، فهذا لا يجوز وحرام. وإنما المقصود به ذلك السفر الحقيقي والهجرة الحقيقية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، بمحبته واتباع سنته، والسير في الطريق الذي سار عليه على رسول هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكما أن الهجرة إلى الله لا معنى لها إلا بهجرة القلب إلى الله إخلاصا وعبادة وطاعة، فكذلك الهجرة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو هجرة القلب والبدن والجوارح بالمتابعة. نعم. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قلت: زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته، وليقعد مع الخالفين. فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحص من أكثر من أن يحصوا، فله أسوة بهم. ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مثلاثا، وتأسى بعض المصابين ببعض، كما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتعسي. فهذا الروح الحاصل من التعسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا، وإنما كما قيل: فخذ غمرات الموت واسمو إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم، ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: أحدهما أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض، والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال. فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر. فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه كالإناء المسلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، يتطلع إليه قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. صدق رحمه الله تعالى. هذا أمر لا ينفع فيه المقال. ما هو طريق هذه الهجرة؟ يقول: أشرت إلى سفر عظيم. ما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ هذا أمر يحتاج إلى تأمل عظيم بين العبد وبين نفسه. ما هو زاده؟ زاده ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الميراث الذي أتى به خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: من ليس معه هذا الزاد فليقعد في بيته، لا يخرج، لا يهاجر، لأنه لا يمكن أن يهاجر إلا بهذا الزاد. فيا ليت الأمة تعي هذا، يا ليت الأمة تعي هذا، تعي أن زادها الحقيقي، زادها الحقيقي ليس في المحطات الفضائية ولا في ما فيها من طروحات وتشكيك. زادها والله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الطريق إلى ذلك؟ لابد من همة، لابد من استفراغ الجهد، لابد من بذل الوسع. وفي هذه الحالة لابد له من أمرين مهمين: أحدهما ألا يلتفت وهو سائر إلى لومة لائم. وما أعظم وأكثر اللائمين في هذه الأيام لمن سار إلى الله عز وجل، للأسف الشديد حتى طالب العلم الذي يتعلم العلم الشرعي يقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ ذهب الشباب بالوظائف والمناصب والرواتب والأرزاق، وأنت تدور حول هذا العلم الذي لا ينفعك في حياتك. هل هناك أعظم من هذا التذهيب في العلم الشرعي؟ وللأسف الشديد لا تلتفت إلى لومة اللائمين، وما أكثرهم في هذه الأيام. سر على الطريق. أما الأمر الثاني فهو أن تأخذ النفس بعزماته، لا بد أن تعرف أن هذا الأمر يحتاج منك إلى أن تهون نفسك في الله. أما إذا كانت نفسك منتفخة تبحث عن المال وتبحث عن الجاه وتبحث عن المناصب فصرت عبدا لها، ستركض وراءها. لا بد أن تهون النفس في الله، لا بد أن تستصغر نفسك في كل ما يقرب إلى الله عز وجل، وهذا أمر شديد على النفس. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه النفس إذا عودتها على ذلك سلس قيادها. بل يقول إنها هذه النفس تتأخر وتحجم، كما كان السلف رحمهم الله تعالى. وعرضت عليهم الدنيا فزهدوا فيها. هل كان هؤلاء السلف ليس لهم أجساد ولا شهوات؟ كلا والله، كلا والله، لهم أنفس ولهم شهوات، والدنيا بين أيديهم بشهواتها وظلالها الوارفة ونسائها وأموالها وجاهها ومناصبها، كما هو الحال في هذه الأيام وغيرها. لكن لما حبسوا النفس على هذا الطريق تعلمت النفس، أحجبت، فتقدم في طريقه إلى الله عز وجل، وأخذ معه زاد الصبر إلى الله. نعم. فصل. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. لا شك تدبر القرآن باب عظيم، وسبق حقيقة أن نبه المنبهون إلى أسرار القرآن وعلاقتها بقلب العبد المؤمن. كن مع القرآن قارئا ومتدبرا ومتمعنا وقارئا في التفسير، كن معه. هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، هو النور والهداية. ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم عن تجربة، وكثير من العلماء خاضوا في فنون العلم فلما كان في آخر أعمارهم تأسفوا وتمنوا لو أنهم انقطعوا إلى هذا القرآن لينهلوا من عجائبه ويتكلموا في علومه. تفضل يا شيخ. فصل. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه، وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا فهي في البين غير ما ذكروه. قلت سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، إلى قوله الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع منها

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول: ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوله: قوم منكرون، فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، كما قال تعالى في موضع آخر: نكرهم. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. طيب، أحسنت. هذه في قصة إبراهيم، نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما يتعلق بها من دروس، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يعز دينه وأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.